السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله رسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع الدرس الثالث بعد 60 من شرح هذا المتن المبارك بلوغ المرام، وما زلنا مع صفة الصلاة. اليوم بإذن الله تبارك وتعالى نذكر حديثين أو ثلاثة، ثم نشرع في باب السهو. قال كتاب السهو، ولكن يعني يبقى لنا حديثان أو ثلاثة في أذكار ما بعد الصلاة. وقفنا عند حديث ثوبان. قال عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته، إذا سلم وانتهى من صلاته، استغفر الله ثلاثة. قال: استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله. وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. قال: رواه مسلم. هذه أحد الأذكار البعدية، لأن هناك ضابط مهم جدا، وهو أن ما في الصلاة يدور ما بين أذكار الأصل فيها الدعاء، أما ما بعد الصلاة يكون أذكار الأصل فيها الثناء. أقول الأصل لأنه لكل أصل يعني بعض الإيه المخالفات، لكن الأصل عام أنه إذا تردد الذكر هل يقال ما بعد الصلاة أو قبل الصلاة، فالأصل أن الذي في الصلاة يكون دعاء، لأنك تكون مقبلا متوجها متضرعا عند ربك، حال السجود، حال ما بعد التشهد. وأما ما بعد الصلاة فالأصل فيه ليه الذكر. وهذا التأصيل من أين لنا هذا؟ من الكتاب والسنة. فقد قال تبارك وتعالى: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله. وفي السنة قال نسلم ثم من يتخير من الدعاء أحسن، لما ذكر أن الإنسان إذا انتهى من التشهد وقبل أن يسلم فليتخير من الدعاء. هذا هو التأصيل العام، وكما ذكرنا يعني لكل تأصيل ما يعني بعض ما يشذ عنه، لكن هذا هو الأصل العام. في هذا الحديث يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أمته أن الإنسان مهما فعل من طاعات فطاعته فيها تقصير، فيها خلل، فيها سهو، فلا بد من جبر هذا الأمر بالاستغفار، لئلا يقول قائل: أنا الآن كنت أصلي وأسلم وقد سلمت، بما أستغفر؟ هل أنا قمت بالمعصية؟ لا لا والله، بل الصلاة من أفضل الطاعات، خير موضوع، صلة بينك وبين ربك، ولكنك تستغفر لأن الأمر لا يسلم من سهو، من تقصير، من يعني ضياع للخشوع، فيجبر هذا الخلل الاستغفار، كما قال تبارك وتعالى عن الحاج وهو يقضي مناسكه ثم يفيض من حيث أفاض الناس واستغفر الله. والمعنى العام: استغفروا الله على تقصيركم، لأن الإنسان مهما فعل مهما استحضر قلبه وجوارحه لن يؤدي العبادة كما أراد الله. كلنا ذو تقصير، لا نقدر ربنا حق قدره، كلنا الأصل فينا التقصير. لذلك نحتاج إلى الاستغفار بعد هذه الطاعات. لما؟ لخالد. كما الشرع مثلا، شرع زكاة الفطر بعد رمضان، قال إنها طعمة للمساكين وطهرة لمن الصائم من لغو رفث، لا يخلو صومك من لغو من رفث، فيأتي هذا الذي يجبر عنك هذا النقص. قال ابن القيم عن الحكمة من الاستغفار بعد التسليم من الصلاة، قال لشهودهم، أي لإقرار المصلي لشهودهم، التقصير فيها وترك القيام لله بها كما يليق بجلاله وكبريائه. يقول ابن القيم أنهم، أي المصلون، إنما يستغفرون بعد التسليم، قال لشهودهم أي لإقرارهم تقصيرهم فيها. الإنسان يعني تأتي مثلا في كل مرة تقول الآن بقى سوف أصلي صلاة خاشعة ولن ألتفت إلى يعني نزغ الشيطان، فالشيطان يخدعك في الركعة الأولى تقبل في الركعة الأولى تقبل وتخشع في الثانية، ثم رويدا رويدا يذكرك بكذا وكذا وكذا. فعلا الخشوع محتاج مجاهدة، تجاهد يعني لأن أمر يعني من يعني يحتاج فعلا، ليس سهلا أن تقبل على ربك في صلاة، في صلاة كاملة مقبلا خاشعا. الأمر يحتاج إلى مجاهدة وتوفيق من الله تبارك وتعالى. قال ابن القيم عن الحكمة من الاستغفار بعد التسليم لشهودهم تقصيرهم فيها وترك القيام لله بها كما يليق بجلاله. قالوا أيضا من الحكمة في ذلك من الاستغفار دفع العجب ورؤية النفس، ترى نفسك قد صليت، ها فترى أنك أفضل من غيرك الذي لم يصلي، أو الذي صلى في بيته وأنت جئت إلى الجماعة، فقد ترى نفسك وتعجب بعملك فتستغفر لذلك. قوله اللهم أنت السلام، السلام اسم من أسماء الله تبارك وتعالى كما ورد في القرآن في خواتيم سورة الحشر، والسلام هو الذي سلم من كل عيب ونقص وآفة، فأنت كمخلوق قد يلحق بك الآفات والعيب والنقص إما الحسي أو المعنوي. والله هو السلام الذي سلم من كل عيب حسا ومعنى سبحانه وتعالى، فهو الذي كملت صفاته وأسماؤه وأفعاله، والشر ليس إليك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم أنت السلام ومنك السلام. والله عز وجل كما هو سلام فلا يصدر عنه إلا ها كل سلام. تباركت أي كثرت بركتك، وتبارك هذه صفة فعلية من صفاته، تبارك أي كثرت بركته. وفارق بين المبارك والمبارك، فالمبارك هو الله بكسر الراء، المبارك بكسر الراء هو الله الذي يجعل البركة حيث شاء، في أسمائه، في صفاته، في كلامه، في مخلوقاته، هذا يسمى إيه؟ معايا ولا؟ المبارك. أما المبارك فهو الذي تحل فيه البركة، فالقرآن مبارك، عسل النحل مبارك، ها مسجد الكعبة مبارك، فالمبارك هو الذي تحل فيه البركة، إما يكون مخلوقا كمسجد الكعبة العسل، وإما يكون صفة من صفاته وإيه؟ وهو ذلك كالقرآن، فالقرآن صفة من صفاته غير مخلوق، كلام الله تبارك وتعالى تكلم به بصوت وحرف. اللهم انت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والاكرام. من فقه الحديث ان الانسان اذا ما ان المصلي اذا ما سلم من صلاته يقول هذا الذكر، يستغفر ربه ثلاثا، استغفر الله استغفر الله استغفر الله، ثم يقول اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام. وهذا ظاهره انه يقال بعد الانصراف والتسليم مباشره، هذا اول ما يقال، وهذا فيه غايه المناسبه، لانك اذا ما سلمت من صلاتك التي لا تخلو من سهو ومن خطا ومن تقصير فتحتاج الى الجبر، وجبرها بالاستغفار. في حديث عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا صلى بالناس وقبل ان يستقبل المامومين يقول حال توجهه الى القبله، يعني بعد ان يسلم قبل ان يستدير يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام. طيب تفضل. فهذا اول ما يقال، كان النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشه قبل ان يستدير فيستقبل المامومين يقول ذلك حال توجهه الى القبله صلى الله عليه وسلم. هناك روايه زياده ضعيفه، تباركت وتعاليت، وهذه لم ترد. زياده تباركت وتعاليت مع صحة معناها، ولكن الأذكار توقيفية فيقتصر على ما ورد فيه النص، والله أعلم. عود إلى كلام المصنف وما زلنا مع الأذكار التي تقال بعد الصلاة. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سبح الله دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، فتلك 99. وقال تمام 100، يعني ليتم 100، وقال 33 33 33، المجموع 99. ثم يتم هذا بذكر وهو 100، يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. قال: غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. وفي رواية الصحيح أن التكبير يزيد واحدة فيكون 34. وهي رواية صحيحة، رواية أنك تكبر بزيادة واحدة 34، زيادة صحيحة عند مسلم. من فقه الحديث أن هذا من أخص الأذكار التي تقال بعد الصلاة، وكلنا للأسف إلا من رحم ربي نغفل عن هذا الأمر. ترى الكثير منا وللأسف بعد أن يسلم يكثر القيل والقال، هذا يسلم على أخيه، وهذا مواضيع، وهذا دوما يعني الشيطان يؤذنا أذى بعد أن نسلم، يجعلنا إيه نقوم ونسلم على هذا وذاك وثالث ورابع حتى ننصرف، وقليل منا من يعني يتقن ويكمل هذه الأذكار إلا ما رحم الله، وهذا من مداخل الشيطان. هو يأتيك فيقول لك بعد أن تسلم يعني أذكر هذه تقولها في الطريق فتنصرف فلا تقولها لا في الطريق ولا في غير، بل تسلم على هذا وثالث ورابع، فهذا دي يعني الذي معضلة كبيرة، يعني قل من تجده يكون حريصا بعد أن على بعد أن يسلم على أن يجلس مكانه حتى يختم هذا الذكر. 33 33 34. هذه أيضا من مداخل الشيطان التي يجعل كثير من الناس ينصرفون عنها، القيل والرغي والحكايات، والله المستعان. السلام عليكم. من فقه الحديث أن ظاهره، وإن أفاد العموم ولكن المشروع في ذلك أن يقال بعد الصلاة المفروضة، يعني هذا ذكر ليس بعد كل صلاة. إذا سلمت مثلا، هو ظهر النص كان إذا سلم من الصلاة، لكن هذا من العام الذي أريد به الإيه؟ الخصوص، فالمراد صلاة الفريضة وليس صلاة التطوع، إن هذا هو المراد بالنص، وهذا الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فلذا فقوله من سبح الله دبر كل صلاة أو كل صلاة، هذا من العام الذي أريد به الإيه؟ الخصوص، أي الصلاة المفروضة، إن هذا الذي ثبت من فعله صلى الله عليه وسلم. وهذه لها صور، هذه الأذكار في التسبيح والتحميد والتكبير لها صفات. فالصفة الأولى هي التي وردت في الحديث هذا، يقول تسبيحا 33 وتحميدا مثلها وتكبيرا 34، ثم يقول مرة واحدة لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخره. إذن الصفة الأولى، لا لا لا لحظة، الصفة الأولى أن يقول 33 33 و33 وإيه؟ و30 كام كده؟ 99، ثم يتم البيع، يتم المئة ب لا إله إلا الله وحده لا شريك له. الصفة الثانية أن يسبح 33 ويحمد 33 ويكبر 34، هذه أيضا في الصحيح، فيكون المجموع 100 بدون لا إله إلا وحده لا شريك له. الصفة الثالثة وردت أيضا في حديث أبي هريرة، كل هذه في السنن أو في الصحيح. الصفة الثالثة وردت في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33 مرة. في فرق؟ مفيش فرق، لا في فرق، انه لا بيذكر ايه، ها احسنت، لم يذكر لا اله الا الله وحده لا شريك له، انما قال تسبح 33 وتحمد 33 وتكبر 33، فصار المجموع 99 دون ان يذكر لا اله الا الله وحده لا شريك له. الصفه الرابعه ايضا في حديث ابي هريره عند البخاري قال تسبحون في دبر كل صلاه 10 وتحمدون 10 وتكبرون 10، المجموع 30. كل هذه من خلاف التنوع، كصلاه الوتر قد تصليها واحده، تصليها ثلاثه، وقد تصليها ثلاثه على صفتين، ركعتين واحده او ثلاثه متصله، هذا يسمى خلاف تضاد. خلاف ايه؟ تضاد، لا تنوع، صح كده؟ طيب، فالصفه الرابعه تحمد 10 وتكبر 10 وتسبح 10، وهذا ورد في حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خلتان، اي صفتان. نعم، جيت امبارح كنت نائما، بلغوني ايوه، واليوم مثله، مين اللي صحيك عليه ولا مين؟ طب صحيح عليه؟ ليه صحيح عليه؟ كلهم صحيح فجأة، اتصل بيه لغاية ما يصحى. خلاص اتفضل اتفضل مالك اتفضل. قال النبي صلى الله عليه وسلم خلتان لا يحصيهما رجل مسلم الا دخل الجنه، اللهم ارزقنا الجنه فما قرب اليها من قول وعمل. شيء بشيء يذكر لله ملائكه، يعني انت جاي من غير ولا قلم ولا ورقه وجاي تاخد ولا قلم ورقه من، طب وبعدين يا زمالك؟ الله المستعان. في الحديث لله ملائكة سياحين يطوفون، فإذا وجدوا قوما، حديث طويل، فوجدوا قوما يعني في مجلس لذكر الله تبارك وتعالى ولطلب العلم، فالله جل يسألهم هو العليم الخبير، كيف تركتم عبادي؟ يقولون تركناهم يكبرونك ويسبحونك. قال ماذا يسألونني؟ يسألونك الجنة. قال هل رأوها؟ قالوا لا. قالوا فكيف لو رأوها؟ قالوا لكانوا أشد لها طلبا وأقرب لها وأكثر وأكثر. في نهاية الحديث قال أشهدكم أني قد غفرت لهم. يا اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. حديث طويل من أعظم يعني ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال خلتان لا يحصيهما رجل مسلم إلا دخل الجنة، ألا وهما يسير ومن يعمل بهما خير. والله صدق النبي صلى الله عليه وسلم، والله صدق صلى الله عليه وسلم. شوف يعني إيه سلام، بيقول حاجتين سهلين جدا، يعني سهلة جدا على اللسان، ومن يعمل بهما قليل. زي ما بقول لك قبل كده، زي زمان الإخوة يخلصوا الصلاة والرغاوي وحكاوي وفلان وفلان وراح فلان، كلنا هذا الرجل. يعني حتى لو يعني افضل في مكانك بس 5 دقائق اختم الصلاه، لكن ازاي بقى؟ ها وتلاقي يعني حتى الناس بينكروا على ايه؟ الاخوه بالذات يقول لك ما تسجد الاخوه بعد إيه؟ الراجل يخلص يسلم ويعقد، وتعقد مؤتمرات القمه، وكل واحد بقى يمسك ودن اللي جنبه حكاوي حكاوي حكاوي، ما خدناش الصلاه حتى يا جماعه والله. طب نختم الصلاه، والله المستعان. لذلك النبي يقول يعني شيء يسير ومن يعمل بهما قليل. قال يسبح الله في دبر كل صلاة 10 ويحمده 10 ويكبره 10. قال فأنا رأيت يا أبو هريرة ابن عمر، فأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد بيده. قال فتلك 50 و100 باللسان و1500 في الميزان. ازاي بقى؟ ازاي 150 وازاي 1500؟ انت عندك 5 صلوات صح كده؟ قال في دبر كل صلاه 10 و10 و10 كده كام؟ 30، فخمسه 150 باللسان، وكان في الميزان بكام؟ لمن جاء بالحسنه فله 10، يبقى ال 30 خمس صلوات 150 في الميزان ب 1500، من جاء بالحسنه فله 10 امثال. هذه من المضاعفه. الصفه الخامسه وردت عند أحمد والنسائي من حديث زيد قال أمروا، والأمر هو النبي صلى الله عليه وسلم، أن يسبحوا دبر كل صلاة 33 ويحمدوا 33 ويكبروا 33. فأتى رجل من الأنصار في منامه فقيل له أمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسبحوا كل صلاة 33 وتحمدوا 33 وتكبروا 33؟ فقال الرجل نعم. قال فاجعلوها 25 واجعلوا فيها التهليل. هذه رؤية، وهي رؤية حق، لأن الرجل لما أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوها كذلك. يبقى إيه الصفة الخامسة؟ أن تجعل تضيف إلى الذكر التكبير، وتجعل ها كل واحدة كام؟ 25، 25 مرة تسبيح، ومثلهم تحميل، ومثلهم تهليل، ومثلهم تكبير. وهذه من السنن الغائبه. تهليل، نعم تهليل 25، تسبيح 25، تحميل 25، تكبير 25. وهذه من السنن الغائبه، والاصل انك يعني كلما سمعت بسنه تفعلها تكن من اهلها لئلا تموت السنن. لاننا اذا حرصنا فقط، هي الصفه الدارجه عند على السنتنا ايه؟ 33 33 33. لا، السنه تنوع، نحن نتعلم ليس لمجرد الحفظ، بل تدعو ربك دوما اللهم من علينا بحسن العلم وصدق العمل. حسن العلم وصدق العمل. فهذه اذكار، هذه الصفات في ختم الصلاه 5 هيئات، يعني الاصل فيها التنويع، والتنويع له فوائد عظيمه، منها ألا يصبح القلب يعني صار الامر عنده امر راتب، يعني في نوع من الرتابه، بل التنويع ياتي بخشوع. فالقلب اذا تعود على شيء صار على لسانه بلا خشوع وبلا تدبر، بخلاف التنويع. التنويع ياتي لك ب يعني استحضار القلب، فتنوع هذه السنن، ترى تختم هكذا كما ذكرنا. جزاكم الله خير. خمس صوالي، خمس هيئات في ختم الصلاة. ثم قال المصنف عليه رحمة الله: وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا معاذ والله إني أحبك. قال: لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قال رواه أحمد وأبو داود والنسائي بسند قوي، وهذا إسناده صحيح، صححه أيضا النووي وابن حجر رحمة الله على الجميع. وهذا الحديث له شاهد عند أحمد من حديث أبي هريرة أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتحبون أن تجتهدوا في الدعاء؟ يعني عايز تقول دعاء فيه مجامع كامل الكلم. قال: قولوا: اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهذا من يعني من أجمل الأدعية كما سيأتي الكلام عنه. الفائدة الأولى في قوله صلى الله عليه وسلم: لا تدعن دبر كل صلاة. اختلف العلماء في هذا الدعاء، هل يقال قبل السلام أم بعد السلام؟ لأن هناك روايات في أكثر أخرى قال قبل أن ينصرف، قال بعد أن يسلم، لكن هذا الحديث ما بين هل قبل السلام أم بعد السلام، قال دبر كل صلاة. فهنا وقع الإشكال، فقد يراد بالدبر آخر جزء من الصلاة قبل التسليم، وقد يراد به ما بعد التسليم، والسياق يحكم ويقيد. طيب، فالذي يقول أن الدبر بيكون قبل التسليم بناء على أن الدبر الشيء جزء منه، كما يقال دبر الحيوان هو شيء متصل به كذيله، كما ذكر شيخ الإسلام ذلك. وهذا هو الراجح، أن الدبر دبر الشيء إذا ورد في حديث ولم يذكر بعد السلام أو قبله، فالأصل أنه يقال قبل السلام لأمور. الأول ما ذكره شيخ الإسلام أن الدبر هو ما كان من الشيء نفسه، دبر كل صلاة أي آخرها، أي آخرها قبل التسليم. يؤيد ذلك أيضا أن هذا الحديث فيه دعاء ثناء أم دعاء مسألة؟ دعاء مسألة. قد ذكرنا قريبا أن الأصل فيما يقال في الصلاة دعاء مسألة، والأصل فيما يقال بعد الصلاة دعاء ثناء. ما الدليل على هذا التفريق؟ قوله تعالى: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله، فجعل ما بعد الصلاة ذكر. وما الدليل على أن الذي قبل التسليم يكون ثناء؟ فليتخير من الدعاء. وصلت؟ فالذي دل على أن الذي يكون قبل السلام هو دعاء المسألة، قال فليتخير من الدعاء. والذي دل أن الذي قال الذي بعد السلام ذكر، قال فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله. وهنا في هذا الحديث، حديث ما قال إيه؟ اللهم إيه؟ اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهذا دعاء إيه؟ ثناء مسألة، دعاء مسألة. فالأصل أنه يكون قبل السلام وليس بعده، لأن قالوا أن حال المصلي مقبل على ربه وناجيه يتضرع إليه، سيما أنه قد قارب من الانتهاء من عبادة عظيمة وهي الصلاة، فناسب ذلك أن يقول ذلك قبل السلام لعموم فليتخير من الدعاء ما شاء. هنا يقول: اللهم أعني على ذكري، هذا دعاء مسألة. يؤيد ذلك أيضا رواية النسائي قال: فلا تدع أن تقول في كل صلاة. قال في كل إيه؟ صلاة. رواية النسائي حديث معاذ، حديث معاذ في رواية عند النسائي وأوضحها، قال: فلا تدع أن تقول في كل صلاة. ولكن المرء إذا نسيه فله أن يقوله بعد إيه؟ بعد التسليم. وهذا من أعظم الأدعية، اللهم أعني، لأن الله هو المستعان. لا حول ولا قوة إلا بالله، أن مسألة شهود، شهود أن الله تبارك وتعالى هو الموفق والمسدد. اللهم لولا الله ما اهتدينا ولا صلينا ولا زكينا، ألا ترى نفسك ليس بي شيء وليس مني شيء، الله الله الذي هدانا واصطفانا، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله. دائما لا ترى لنفسك شيء. قارون لما رأى نفسه هلك، قال إنما أوتيت على إيه؟ على علم عندي. فإياك أن ترى نفسك، بل تشهد فضل الله تبارك وتعالى عليك أن أتى بك وعلمك، فمقامك حيث أقامك ورتبتك حيث رتبك. دائما لا ترى نفسك، اللهم أعني، دائما تستعين بالله، وأنت تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ترى أنه لا حول لك ولا قوة لك، تنخلع من حولك وقوتك إلى حول الله وقوتك. هنا الإنسان يتضاءل ويتصاغر في عين نفسه، وإلا فلو رأيت، إذا رأيت نفسك لك، قالوا رب نائم بالليل يصبح منكسرا خير من قائم يصبح إيه؟ ها معجبا، لو قام الليل وأثنى وذكر وداع يعجب فيهلك. معايا نديه؟ طيب قمار، هات ميه وتعالى، اتفضل وتعالى. اللهم أعني على ذكرك، قوله ذكرك هذا شامل لجميع الأذكار، وأعلاها قراءة القرآن، ومنها الثناء على الله، دعاء الثناء ودعاء المسألة. اللهم أعني على ذكرك، ومنه الاشتغال بالعلم، وهذا من أفضل ما يكون. الله، وأنت حينما تدعو هذا بهذا الدعاء تستحضر هذه المعاني. اللهم أعني على ذكرك، فذكره بالأذكار المطلقة والمقيدة بالقرآن بطلب العلم، هذا أفضل ما تناجي به ربك، سيما مسائل الاعتقاد وما شابه ذلك. ولو لم يأتي في فضل الذكر إلا هذه الآية لكفت، تذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. اللهم أعني على ذكرك وشكرك، أن تشكر ربك تبارك وتعالى على نعمه عليك، فاللسان يشكر والقلب يعترف والجوارح تنقاد، لأن الشكر لابد أن يكون في هذه الجوارح. فأعمال آل داود إيه؟ شكرا. طيب، واللسان يشكر، لأن هذا من أعظم العبادات، ولئن شكرتم لأزيدنكم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، فلابد أن تشكر ربك على نعمه. إذا قال الله، قال تبارك وتعالى فكفرت بأنعم الله، كفر النعمة ما أدت الشكر، لا، فالإنسان لابد أن يشكر ربه على نعمه. لذا في الآية ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، ما معنى الآية هنا؟ ليست على ظاهرها أن الإنسان سوف يسأل عن أكله ونعم ربه عليه، لا، بل المعنى ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، أي عن شكر هذا النعيم، هل شكرت أم لا. فالإنسان لن يحاسب عن نعم ربه عليه، أنه تحاسب على طعامك وثيابك، لا، إنما ستسأل هل شكرت هذه النعم أم لا. فإن شكرت فقد وفيت حق ربك تبارك وتعالى عليك، بدليل أن الكافر يعذب يوم القيامة لأنه لم يؤدي شكر هذه النعم. يعذب الكافر على أن تخمريت أنت، تخمريت أنت من مدة، صح، وجاي تسأل كمان. الله المستعان، ما في أسئلة، ما في أسئلة أصلا، هنا المجالس ليس فيها أسئلة، جئت بدعة من القول، ما في أسئلة عندنا، صح يا أستاذ نورين؟ كان راجل بقاله 5 سنين عايز يسأل، وقعدنا ما في أسئلة، ما في أسئلة. فالمؤمن إذا شكر ربه على نعمه فقد أدى شكر هذه النعم وحسن عبادته. اللهم أعني على ذكرك وشكرك، لم يقل على عبادتك، بل تسأل ربك الإعانة على أن تؤدي ليس أي عبادة بل أحسن العبادة، العبادة الحسنة التي تكون فيها الإخلاص والمتابعة. الإخلاص أمر عزيز، لابد أن تتحسس هذا القلب، القلب فيه خفايا وفيه خبايا، القلب أشبه بقصر منيف كبير فيه حجر مظلمة لا تعلم ما بداخله. فمسائل الإخلاص دي يعني عزيزة جدا، لذلك في الحديث لما علمنا صلى الله عليه وسلم كيف ندعو دعاء يدفع الرياء ماذا قال؟ اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه، قد تفعل عبادة فيها ما فيها من طلب الدنيا وأنت لا تعلم أن القلوب فيها خفايا يعني لا يعلمها إلا الله، تقع في رياء وأنت ملبس عليه. فدوما تلجأ إلى ربك أن يغفر لك أمور أنت مقر أنك فعلتها فيها ليراك الناس. كلنا يعني هذا الرجل ويغفر الله لنا، وهناك أمور فيها نوع من الخبايا والخفايا وفيها رياء، إن هذا أشبه بإيه؟ بدوب النمل. فمن منا يشعر بدخول النمل إلى بيته؟ قد ترى نعم، لكن إذا دخل لا تشعر بإيه؟ بواقع ايه؟ قدمه على الارض. فكذلك الرياء عياذا بالله يدخل القلب دخولا خفيا قد لا تشعر به. فدوما تدعو ربك ان يغفر لك ذلك. قال: وعن ابي امامه رضي الله عنه، عود الى المتن، قال: وعن ابي امامه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. قال: رواه النسائي وصححه ابن حبان. هذا الحديث انفرد به النسائي عن الكتب الستة، تفرد به النسائي من بين أصحاب الكتب الستة، وذكره في السنن الكبرى وفي عمل اليوم والليلة. وهذا الحديث مما اختلفوا في سنده، ضعفه أبو العباس ابن تيمية اللي هو حديث إيه؟ آية الكرسي بعد الصلاة، ضعفه شيخ الإسلام ابن تيمية وصححه ابن عبد الهادي وابن كثير والمنذري والمزي وابن القيم، يعني جماعة يعني من العلماء صححه. فالحديث مختلف فيه. والمعنى العام أن من حافظ على هذه الآية، آية الكرسي، بعد التسليم من كل صلاة لم يمنعهم من دخول الجنة إلا الموت، أي إذا ما دخل إيه؟ الجنة. اللهم ارزقنا الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. وأيضا مما يشرع هنا ولم يذكر المصنف أن تقرأ المعوذتين، كل هذه من أذكار ختم الصلاة. حديث عقبة بن عامر في الصحيح، آسف، عند أبي داود بسند صحيح، أن عقبة قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ بالمعوذتين دبر كل صلاة. والحكمة في ذلك كما قال بدر الدين العيني، يعني تقرأ المعوذتين بعد الصلاة لأن الشيطان يعني لا يزال يوسوس لك في الصلاة، فعلى قدر ما نقص صلاتك من وسوسة الشيطان فعليك أن تستعيذ به بعد أن تسلم حتى لا يتمكن منك في الصلاة التي بعدها. عودوا إلى المتن، قال المصنف: عن عمران ابن حصين رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: صل قائمة يعني هنا المصنف سوف يعرج على صفة صلاة المريض، ذكر فيها حديثين. الحديث الأول حديث البخاري أن عمران كان يعاني من مرض البواسير، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صلي قائمة، إن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب. قال رواه البخاري. وفيه مسائل: الأولى أن العلماء كابن قدامة والنووي أجمعوا على أن المرء إذا عجز عن القيام في الصلاة جاز له أن يصلي جالسة قاعدة، وأن أجره كامل غير منقوص، لأنه ثبت عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل مقيما مقابل إيه؟ المقيم المسافر، صحيحا مقابل من؟ المريض. انظر إلى عظيم رحمة الملك سبحانه وتعالى. الإنسان إذا أصابه مرض فأقعده عن العمل، فالقلم قلم الحسنات لا يقف. إذا سافرت حتى سفر مثلا مباح في التنزه، فالأجر مكتوب من قيام من صيام، لأنك تعامل الشكور عز وجل. إذا المسألة الأولى أن الأمة مجمعة، العلماء أجمعوا على أن الإنسان إذا كان مريضا وعجز عن القيام فله أن يصلي قاعدا جالسا. وفي ذلك حديث بعد الإجماع، أو قل قبله، عندنا حديث أنس قال: سقط رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فرس فخدش أو جشح، هكذا اللفظ. خدش يعني شيء في جنبه صلى الله عليه وسلم لما وقع من على الفرس في شقه الأيمن. قال: فدخلنا عليه نعوده. الذهاب للمريض يسمى عيادة، والذهاب إلى السليم يسمى زيارة. دوما ترى كده المصنف باب عند المصنفين يقولون باب عيادة المريض، فلا تسمى زيارة، تسمى ايه؟ عيادة. ليه ما سميت عيادة يا فارس؟ ليه الذهاب للمريض يسمى عيادة؟ ها؟ لأن المرض قد يطول به فتحتاج إلى أن تكرر الذهاب إليه، وهذا يسمى ايه؟ عيادة من العود. لذلك في الحديث: لا تجعل قبري، لا تجعل قبري عيدا. يعني عيدا ها من تكرار، كلما دخلت المسجد تذهب الى القبر، هذا ليس من السنه. البعض كلما ذهب الى المسجد ها من المسجد النبوي يذهب الى القبر، هذا ليس من السنه. فالحديث قال انس لما سقط من على فرسه قال: فدخلنا عليه نعوده، فحضرت الصلاه فصلى قاعدا وصلينا خلفه قعودا. فصلى ايه؟ قاعدة. وصلينا طبعا هذا في اول الامر، بعد ذلك نسخ هذا الامر هو ايه؟ ان المأمومين يصلون قعودا كما سئل. اذا المريض له ان يصلي على كرسيه او على يجلس متربعا كما سئل، وله أن يصلي قاعدا سواء ها إن أمكنه القيام وكان يخشى تأخر البرء، أو كان يؤلمه القيام. نقول تاني: متى يصلي المريض قاعدا؟ في حالتين: إن كان يؤلمه القيام، إذا وقف اكتب يا ابني، اكتب يا حبيبي، اكتب يا بابا، اكتب الله يهديك، اهدينا واهديك يا رب، وعلمنا وإياك. فالمريض له أن يصلي جالسا قاعدا إن كان القيام يؤلمه، أو كان القيام يؤجل ويؤخر برؤه، يعني يقدر يقف ولكن لو وقف في الصلاة سوف يتأخر برؤه وشفاؤه. وهذا تؤيده الأدلة. أولا: ما جعل عليكم في الدين من حرج، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى جالسا لما وقع من على فرسه، والظاهر أنه لم يكن عاجزا عن القيام بالكلية، لكن شق عليه القيام فصلى قاعدا. مسألة، الباب ده صعب جدا والله يا جماعة، لأن بيحصل فيه تهاون كبير جدا. انظر كده مثلا لهذه المسألة، قالوا إن قدر على القيام على عصا أو مستندا على الحائط أو على أحد جنبيه لزمه القيام. بعض مثلا تلاقيه جاي من المسجد مثلا ماشي مثلا ربع ساعة، أول ما يخش المسجد يصلي إيه؟ على الكرسي. انظر هذه المسألة، قالوا من استطاع أن يصلي قائما ها متكئا على عصا، يعني ما يقدرش يقف لكن ممكن يتكئ على إيه؟ على عصاه أو على حائط أو على أحد جنبيه، يعني يصلي قائم بس إيه؟ يعني في نوع انحناء نوعا ما، لزمه القيام. ها؟ ها؟ مش سامع والله. استفرغ مين؟ لا اللي انا اقصد ماشي، ما اختلفناش، بس هو اللي هو التهاون في الامر دوت. ترى مثلا نص المسجد بيطلع الكراسي ورا، ويكون جاي وطالع سلالم، واول ما كما سياتي يعني، وحتى اللي عندنا القاعده الميسور ياخد المعصوم. فانت عجزت على القيام مثلا وقدر على الركوع، يبقى يلزمك ان تركع وتسجد على الارض. لكن هو اللي عاجز عن القيام تراه الصلاه كلها ايه؟ قائما. طب عاجز عن قيام السجود وقادر على القيام، عاجز عن الركوع والسجود وقادر على القيام، يلزمك ان تصلي ايه؟ قائما. لكن هو من الصلاه من اولها لاخرها على ايه؟ على الكرسي. ما في تهاون بيحصل في الامر، سيما ان طبعا زي مثلا ان الكراسي كتير جدا في المسجد، فالناس بيتساهلوا بقى الموضوع. يعني بص بيقول ان قدر على القيام ها بان يتكئ على عصا او يستند على حائط او على احد جنبيه لزمه القيام. قال لانه قادر على القيام من غير ضرر فلزمه ذلك. هنا مراتب صفات صلاة المريض. المرتبة الأولى وجوب أن يصلي قائما إن قدر على ذلك. قال ولو كهيئة الراكع، يعني إيه هيئة الراكع؟ يعني هيقف بس إيه؟ مائل نوعا ما، أو معتمدا على عصا أو جدار لزمه القيام. لزمه الإيه؟ القيام. الصورة الثانية أن يعجز عن القيام بمشقة شديدة أو لألم. هذا الألم يفوت عليه الخشوع، يعني هيفضل واقف كده تعبان. زي مثلا مع الفرقة كده، مثلا إنسان محصور يريد أن هو يدخل خلاء فتعجل الصلاة فدخل مع الإمام وهو يدافعه لإيه؟ الأخبثان. فأن له خشوع، أن له خشوع. فكذلك قالوا هنا إنسان بين أمرين، أن يصلي قاعدا طيب، أو يصلي قائما مع مشقة وألم توجب عنه الإيه؟ الخشوع. هنا يأتي هو إيه إيه مراد الصلاة؟ صلة بينك وبين ربك، القلب. طيب فإذا تعارض الأمران، إما أن تصلي قائما مع ألم شديد أو تصلي قاعدا، صلي قاعدا. ما جعل عليكم في الدين من حرج. طيب الدين يسر بس على فهمنا وليس على فهم الله. الدين يسر، ما يصليش الدين يسر يا عم، تقول له صلي يقول لك يا عم الدين يسر، ولا يقول لك صلي تقول لي الدين يسر، يقول لا الدين ما يبقاش متشدد قوي كده. هو رجل قلبه ابيض ما بيأذيش حد، ده كذب والله العظيم. لو كان القلب ابيض لنضح ذلك على الجوارح، ولا اطاع الله عز وجل. إذا الصورة الثانية أن يعجز عن القيام ويلحقه مشقة شديدة وألم تذهب عنه الإيه؟ الخشوع وعدم الطمأنينة، فهنا يصلي قاعدا. أنا كل ده بتكلم على إيه؟ عن ركن إيه؟ القيام. فإن صلى قاعدا لعجزه عن القيام وكان قادرا على الركوع والخشوع، الركوع والسجود لازمه ان يركع ويسجد، لان ده برضه من الاخطاء، ان هو بيظن هو عشان عاجز على القيام يبقى الصلاه كلها على الكرسي. وصلت يا جماعه؟ الميسور لا يسقط بالمعصور. يعني ايه؟ ان تعثر عليك القيام وتيسر لك الركوع والسجود وجب ان تاتي بما تيسر عليك وتعذر فيما تعثر عليك. نمنا ولا حنام؟ ها؟ لسه حنام. طيب كويس. تاني انت؟ بعدين انت مش كده كده مستقصدني على فكره. وكده هستناك بره وهيحصل مشاكل. مش هينفع. اخر مره جيت انت؟ فانا نسيت. ما فيش اسئله. نعود الى ايه الصوره الثانيه يا استاذ عبد الرحمن؟ ايه الصوره الثانيه؟ الصوره لا مش هي، مش هي الصوره الثانيه. احسنت. اه، مشقه شديده والم يذهب عن الخشوع، هنا جاز له ان يصلي جالسا. وكل كلام عليه دلوقتي على الركن الايه؟ القيام. لا اتكلم عن الايه؟ الركوع والسجود، لانه ان عجز الانسان قد يعجز عن القيام لكن يستطيع الايه؟ الركوع والسجود، فيلزمه ان ياتي بما استطاع، بما استطاع ان يفعله. هنا الحديث قال صل قائما، فان لم تستطع فايه؟ فقاعدا. لم يبين صفه القعود. لم يبين صفه الايه؟ القعود. طبعا الان الكراسي متوفره، لكن بنقول قبل ذلك لم يكن هناك ايه؟ مثل هذه الامور. فصفر الانسان القاعد الذي يعجز عن القيام ان يقعد متربعا، كما شرحناه من قبل درس حوالي من 3 4 دروس فاتت، هيئة المتربع. هذا هو هيئة من عاجز عن القيام، أن يجلس. طبعا دلوقتي كما ذكرنا دلوقتي الكراسي متوفرة، لكن يعني إن لم توجد كراسي مثلا، فالهيئة أن يجلس متربعا، كما في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس متربعا، وهذا التربع بيكون أكثر ارتياحا من الافتراش، وهو السنه التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. الانسان، وايضا فيها ميزه اخرى قلناها قبل كده، فاكرين؟ التمييز بين التربع وبين الافتراش، فمن راك متربعا علم انك في ركن الايه؟ القيام. اما اذا افترشت فقد يظن انك ايه؟ في التشهد، قلناها قبل كده بالتفصيل. هنا مساله مهمه، من قدر على القيام وعجز عن الركوع والسجود فإنه يصلي قائما ويومئ بالركوع والسجود. وبهذا قال الجمهور. نقول مسألة ثانية، هو قدر على القيام، قدر على ايه؟ القيام، لكن بيعجز عن الركوع والايه؟ والسجود. فالجمهور قالوا الميسور لا يسقط بالايه؟ المعصور. يبقى قادر على القيام لابد ان ان تقوم، عند الركوع والسجود لك ان ايه؟ ان تومئ، وتجعل السجود اخفض من الركوع. قال ابو حنيفه من عجز عن الركوع والسجود سقط عنه القيام. قال ابو حنيفه من عجز عن الايه؟ عن الركوع والسجود سوف يومئ في الصلاه في الركوع والسجود. قال يسقط عنه الايه؟ القيام. قال لان هذه الصلاه لا ركوع فيها ولا سجود، فتشبه صلاه الجنازه. والمقدم هو القول الاول، لقوله تعالى وقوموا لله قانتين، وعندنا الحديث صل قائما، ولان القيام ركن لا يسقط بالقدرة عليه. لا يسقط بالقدرة عليه. أما قول أبي حنيفة بأن من عجز عن القيام، من عجز عن الركوع والسجود فإنه يجلس حال القيام، نقول هذا الكلام بدعوى إيه؟ وحجته أن هذه الصلاة لا ركوع فيها ولا إيه؟ ولا نقول هذا كلام منقوض يرد عليه بصلاة الجنازة. فصلاة الجنازة لا ركوع فيها ولا ايه سجود، ومع ذلك ايه لابد فيها من القيام. مسألة، في من كان قادرا على الصلاة، مهمة جدا دي، قادر على أن يصلي قائما منفردا، وإذا صلى مع الجماعة يصلي جالسا، فأيهما يقدم؟ يعني إيه؟ يقول أنا بين أمرين، أصلي في بيتي وأكون قادر على القيام، لأنه سوف أكون أمير نفسي، سوف يصلي بقدر ما يستطيع، مثلا تعب هيختصر في القراءة ويركع. قال لك إن إذا ذهبت للمسجد وهذه صلاة جماعة فقد يطيل الإمام، فأنا سوف أصلي جالسا. أيهما أقدم، أن أصلي منفردا مع نفسي جالسا قائما حسب ما أستطيع، أم أذهب إلى الجماعة وأصلي مع الإمام جالسا؟ أقوال الثلاثة. قال ابن قدامة يخير بين الأمرين. يعني هو ايه ثمرة الخلاف؟ ها، لأن الذي يقول يصلي منفردا يقول أنت إذا ذهبت إلى الجماعة وجلست مع قدرتك على أصل القيام فصلاتك ايه باطلة، لأنك حتى لو تستطيع الطريق أن تقوم دقيقة واحدة بنفسك، وقدمت الجماعة وجلست من أول الصلاة مع قدرتك على أصل القيام فصلاتك ايه باطلة. فلا، في أقوال ثلاثة، قال ابن قدامة هو مخير بين الأمرين. القول الثاني يصلي، القول الثاني قالوا أنه يصلي في الجماعة ولو كان سيصلي على الكرسي أو جالسا، لما في الجماعة من منافع عظيمة، تعمير المساجد وشهود الجماعات وأجر الخطى وإلى غير ذلك. القول الثالث قالوا بل يصلي منفردا لأن أصل القيام واجب وهو قادر عليه، مسألة فيها خلاف، والأظهر والله أعلم وأعلم أنه يحضر إلى الجماعة ولو صلى جالسا، فمصالح حضور الجماعة كثيرة لا يوازيها شيء. وأيضا هو إذا وصل إلى محل الجماعة أي المسجد وصار عاجزا فهذا مما يعذر فيه المرء، سيما أنه إذا كان منفردا قد يتهاون ويؤخر الصلاة، فيحرص على الجماعة وأجره كامل غير منقوص. إذا المرتبة الأولى أن يصلي المرء قائما مع القدرة، المرتبة الثانية أن يصلي قاعدا عند العجز، المرتبة الثالثة أن يعجز عن القيام، آسف، عن الجلوس. وهذه يعني تحتاج إلى تفصيل لأننا قاربنا على الساعة، لأن مسألة الذي يصلي الذي يعجز عن القيام والجلوس سوف يصلي على جنب. هنا وقع الخلاف، هل على جنب، هل يصلي على جنبه تجاه القبلة كحال الميت عند دفنه، أم يصلي على ظهره ويجعل رجليه تجاه القبلة؟ إيه الفرق؟ يعني يجعل، هل يصلي على جنبه ويجعل الوجه تجاه القبلة كهيئة الميت عند دفنه، ها، أم يصلي على ظهره ويجعل رجليه تجاه القبلة؟ دي خلال مرة جاية إن شاء الله. هذا والله أعلم وأعلم، ورب العلم إليه أسلم، وصلى الله على نبينا وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت السميع العليم. اللهم ربنا هدينا إلى خير الأخلاق والأرزاق والأقوال والأفعال، لا هادي لخيرها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت، صلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم. فجزاكم الله خيرا، أحسن الله عليكم. درس كام دوت؟ 63. لحظة وأنا أكون معك يا علي، في حاجة ولا إيه؟ ها قول يا محمد، مين اين السائل؟ اتفضل محمد. مش فاهم. على الكرسي ولا على قدميه؟ منفرد خلف الصفوف؟ ها لا، يضع اللي من الاخطاء الدارجه، ها ان الانسان اذا صلى على الكرسي يصلي في الخلف. قد ياتي مثلا شخص مثلا ها ياتي الى الصلاه مبكرا، فتراه يجلس في على كرسي خلف الصفوف بدعوى او بيظن ان صاحب الكرسي ليس له مكان في الصف الايه؟ الاول. كان اخ حكى لنا قبل كده ان هو جه قعد على الكرسي، فجه الامام قال له ارجع ورا. ارجع ورا ليه؟ ها من الذي قال ها ان صاحب الكرسي يصلي في الخلف؟ اذا اتى مبكرا فهو ايه؟ احق بالصف الاول. زي مساله مثلا الايه؟ المؤذن. ها هو المؤذن الذي يقف في الصف الاول؟ في مثلا مؤذن يقف في اي مكان ويجي يؤذن ويجي الصف الاول لازم يشوف المكان. لا، لو ليه مكان يقف في مكان، فلهوش. لو هو ما كانش مثلا ليه مكان في الصف الاول، ها خلاص يقف في الصف ايا كان. الامر كله على من سبق. فصاحب الكرسي ما الذي يجعله يصلي في الخلف؟ لا، اذا اتى مبكرا يصلي في الصف الاول. ها لا، ما هو بيجعل الكرسي للرجلين، الكرسي في مع حذاء الاقدام تقدم. هو السنه في صلاه الكرسي انه يكون رجلين الكرسي اللي ورا هم مع صف المصلين مش اللي قدام. في خلاف في صلاة المنفرد خلف الصف، فالإنسان بيحتاط. سمع عند على قول الحنابلة أن من صلى خلف الصف صلاته باطلة، فالإنسان بيحتاط. الجمهور قالوا طبعا المتفق عليه عند الجميع أنه إن لم يجد مكان فصلاته صحيحة، لكن خلاف فين؟ في أماكن وهو صلى منفردا خلف الصف سواء على الكرسي او ايه او على قدميه، فمع وجود اماكن في الصفوف فالامر فيها خلاف، فالانسان بيحتاط. لكن طبعا قولا واحدا عند الجميع ان لم يجد مكان ها يعمل ايه؟ يشد اقف قدامه؟ لا، ما ينفعش. ها يصلي منفردا صلاه صحيحه بلا خلاف، والله اعلم.